توصل إليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانة بهم، هكذا السحرة. ولهذا في هذه النساء المتقدمة والسحرة فقد أشرف، وما يعلمنا حتى يقول إنما نحن مسلمون لا تكفر. وعن جندب يروى ابن عبد الله الأزدي ويروى جندب الخير يروى مرفوعا عنه سنه قال حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربته بالسيف، والمشهور أنه موقوف على جندب، وهذا لا يقال من جهة الرأي، حد الساحر ضربه بالسيف ما يقال من جهة الرأي لولا أنه سمع من النبي ما قاله. وفي صحيح البخاري عما جاء له من عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن جند بن عبد الله أنه وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جاءت لها سهرتها فقتلت. قال أحمد صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وجندب وحفصة. والآية تدل على ذلك، تدل على كفر الساحر وأنه عبد لغير الله وأن الواجب قتله لعظم شره، فلا يستتاب لأن شركه خفي، فلا يستتاب بل يقتل، وإن كان تائبا فيما بين الله صادقا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا يقتل حماية للمسلمين من شره وفساده، نسأل الله العافية والسلامة. يشتمل الجن والإنس أو فقط الإنس؟ الطاغوت شياطين الإنس والجن كلهم طواغيت، شياطين الإنس والجن نسأل الله العافية. نعم. السحر هل يصاب به الصالحين اللي يحافظون على الأذكار اليومية والورود؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بس الشيء قد يصاب به الإنسان، ولكن من أتصم بحبل الله تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأتى بالتعوذ الشرعية يكفيه الله جل وعلا. طيب كيف نجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فيه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وهو خير الناس، يعني شعل لبيد من أصل، قد يكون سبب صادف شيئا من لم يكن هناك وقاية، قد يكون صادف يوما أو ساعة لم يتعاطى فيها النبي أسباب الوقاية عليه الصلاة والسلام. قول المعوذات أحسن الله إليك. نعم، قول لا تنزل محتمل محتمل الله أعلم محتمل الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. هذا رجل واجب على المؤمن يحرص على الوقاية الشرعية ويحرص على ما شرع الله من التعوذات، على الله جل وعلا يكفيه الشر. نعم، فتوة انتشرت الله يحسن عملك، فتوة انتشرت عن بعض أهل العلم رحمه الله أيام أحياء وأموات عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر لا يكفي ولا يقطع أحسن الله عليك بأن يمنع البتة ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم. لا، على كل حال القول الثاني خطأ، حد السحر ضربه بالسيف مثل ما تقدم موقوف، ولكن في حكم مرفوع. ونص القرآن كفر الساحر، وما يعلمنا حتى يقول إنما نزل فلا تكفر. رد الفتوى من أصلها. نعم، إن شاء الله العافية. الجبس الأخير فيه من السحر وغيره والصنم وغيره. هو الجبس والله شيء الأخير فيه، تطلع على جبت، تطلع على الصنم جبت، على الساحر جبت، وعلى كل ما يضر الناس والأخير فيه سمع جبت. أحسن الله عليك. هذا سواء حلو السحر إلى الساحر، هذا قول بعض السلف والحسن رحمه الله، لحل السحر بعض السلف، والمعنى صحيح، لا يحل بغير الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية والأدوية الشرعية إلا سحر بعبادة الشياطين، أما حله بالرقية الشرعية بالتعويذات بالأدوية المباحة هذا لا بأس به. أحسن الله إليك. ومن خير العلاج التعويذات الشرعية، يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صباح ومساء ثلاث مرات، قل والله ذو معوذتين ثلاث مرات صباح ومساء وعند النوم، كل هذه من اسباب الوقايه. والذي يستعمل السحر ان يستعمل السحر يكون مثله، يكون كافر مثله نسال الله. اسال الله اليك. نعم. اذا عثر على عقد السحر هل تحرق؟ اي تتلح. جزاك الله خير. وقال الشافعي، قال احسن الله عملك، قول الشافعي، قال الشافعي اذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك. نعم، قول الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل اعتقاده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. المقصود بعض الناس ما يفهم السحر، إذا عرف السحر إنه تعلق على الشياطين ودعاهم من دون الله أو دعاء الأصنام أو الأثان هذا شرك أكبر وبلاء عظيم. أما إذا كان أدوية يفعلها أو شيء يضر الناس ويسموه سحرا ما يسمى سحر، اللي ما يتعلق بعبادة غير الله ما يسمى سحر ولا يأثر في الناس، إنما هو أشياء تضر الناس مثل الأمراض مثل الجراحات، هذا مراد رحمه الله، الشيء الذي ما فيه عبادة لغير الله، إنما قد يستعمل أشياء تضر الناس ولكن ما ليست سحرا، تضر في رجله تضر في يده تضر في رأسه، أشياء يستعملها إما كحول أو دخون أو أشياء تضره ليس من عبادة غير الله، وليس هذا من باب الظلم من باب العدوان. هذا سؤال الشيخ، يقول السائل بعض القراء يضع يده على رأس المرأة التي يقرأ عليها فما حكم ذلك؟ إذا كان وراء حائل ما يضر، إذا كان وراء حائل لتثبيت القراءة، أما من دون من الوشرة لا، كم وراء حائل وراء الخمار وراء العباء لتثبت حتى يقرأ عليها لا تحرك رأسه. يقول بعت لأخي 5 تلفازات حتى أفرجها من بيته، والمال الذي بعتها به ماذا أفعل بها؟ أريد أن أرده لأخي، هل أنا محق في ذلك؟ فيها شوفها، فيها شوفها، إن ردها فلا بأس، وإن صابح أخوه صدق بها حسن، لأن يعني فيها شوفها التلفاز قد يستعمل الخير ولا يسمع الشر، يسمع من الخير ولا يسمع الشر، بعض الناس يحتاط مو كلهم يسمعون الشر، ما يستعملون كل شر يا شيخ. بعض الناس يحتاط، لا الرجل هذا عسكري ولا يستعمل كل شر إن شاء الله على سبحان الله. إذا كان عنده دش هل يبيحه أو إذا كان عنده دش يتلح عنده شوش يتلح عنده شرها كبير شرها كبير ولا يترف المال المال الذي باع به هذه التلفازات 5 يعطيها هو صدق هي لأخوه الله الله التلفازات لأخوه إن سمح صدق ولا يعطيه إياه شيء ينصحه ويحد على الصدقة يقول بشتري بها غيرها